بن شيبة قال حدثنا وكيع أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تذروا نعمة الله. قال أبو معاوية عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه, ونحن وصلنا الآن إلى الزهد والورع والقناعة والتوكل على الله تعالى وتقدس حق التوكل. يقول رحمه الله نحن لا نزال في باب القناعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية الاثنين قالوا حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. أنت معطيك الله عافية, معطيك الله رزق, معطيك الله بيت, معطيك الله, انظر إلى من هو تحتك, ما عنده مريض أو ما عنده أكل أو ما عنده بيت, انظر إليه, لا تنظر إلى من هو عمارات وسيارات, ولا تنظر إلى هذا لأنك راح تجدري نعمة الله, تجدري نعمة الله عليك وعليك وعلى غيرك, تجدري نعمة الله, وحينئذ ينم إلى قلبك نعوذ بالله الشك في قدرة الله وقسمته, وأنه هو الذي يقسم الأرزاق ويقسم الأعمار والآجال وغيرها. فتزدري نعمة الله عليك الإنسان إذا نظرت إلى من هو فوقك. يقول ليه أنا كذا وليه أنا كذا وليه أنا كذا, ثم تلوم ربك تعالى وتقدس. وقد كتب كل شيء في الصحف, كتب كل شيء في الكتاب الأول في الأزل, كل شيء كتب, فأنت لا تزيد عن ما كتب الله لك ولا تنقص عما كتب الله لك. فلا تزدري نعمة الله التي أعطاك, أعطاك الله عافية, أعطاك الله بصر, أعطاك الله سمع, أعطاك الله كلام تتكلم بفصاحة, أعطاك الله تعالى وتقدس رزق, أعطاك الله تعالى وتقدس كل شيء. لا تزدري هذه النعمة اللي انت فيها وتقول أنا ما أعطيت كذا وأنا ما أعطيت كذا وأنا ما أعطيت كذا. انظر إلى من هو تحتك, انظر اللي ما عنده بصر أو ما عنده سمع أو ما عنده كذا أو ما عنده رزق يأكل أو ما عنده بيت أو ما عنده, انظر إليه لأجل ترى أن نعمة الله كبيرة عليك الإنسان, فتشكر ربك تعالى وتقدس, ومن شكر ربه زاده نعمة. نعم. قال أبو معاوية في روايته فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. قال أن لا تزدروا نعمة الله عليكم, صح, لا تزدر نعمة الله عليك, ما تزدريها الإنسان, لأن نعمة الله عليك كثيرة, نعمة بصر, نعمة سمع, نعمة عافية, نعمة كلام, نعمة كذا, نعمة كذا إلى آخره. فلا تزدري نعمة الله عليك الإنسان إذا نظرت إلى من هو تحتك, ما تزدري. أما إذا نظرت إلى من هو فوقك رايح تلوم القدر وتلوم القضاء والقدر وتلوم حظك وتلوم كذا وتلوم كذا. نعم. والشيطان يرقص, الشيطان لرأى الإنسان يتشكك يرقص نعوذ بالله حتى يخرجه من طوره. نعم. قال رحمه الله دثنا أحمد بن سنان قال دثنا كثير بن هشام قال دثنا جعفر بن برقان قال دثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم, الصورة ما لها قيمة عند رب العالمين. الصورة كونك جميل الصورة وكونك جميل الشخصية وكون, ما ينظر الله إلى هذا, الله ما ينظر إلى هذا ولا ينظر إلى المال كثر أو قل, ما ينظر إلى المال ولا إلى الصورة. ربنا ينظر إلى ماذا؟ إلى الأعمال الصالحة, القلب, ينظر إلى القلب هل هو صالح, وأنك تعمل صالحات ينظر ربك إلى القلب, إنما ينظر إلى القلوب, ينظر إلى عملك الصالح, ربك ما ينظر إلا إلى قلبك, قلبك صالح وأعمالك صالحة هذا ربك ينظر إليك ويحوظك ويحرسك. أما الصورة وأما الأموال فلا ينظر إليها يا رب العالمين. نعم. وإنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم إلى الأعمال الصالحة والقلوب, ينظر إلى قلبك وإلى عملك الصالح رب العالمين تعالى وتقدس. فلا له شغل في صورتك كونك كبير طويل أو قصير أو جميل أو وقح أو شيء, ما ينظر إلى هذا تعالى وتقدس. هو اللي صورك في رحم أمك, ولا ينظر إلى المال كثر أو قل، ما ينظر إلى هذا، إنما ينظر إلى الأعمال الصالحة وإلى القلب. القلب إذا كان صالح صلح الجسد كله. نعم. باب معيشة آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا الله بن نمير وأبو أسامة أن إشهى بن عروان أبيه أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لننقذ شهرا ما ننقذ فيه بنا، ما هو إلا التمر والماء، إلا أن ابن نمير قال نلبس شهرا. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب معيشة آل محمد. معيشة آل محمد يعني أزواج وزوجات عليه الصلاة والسلام وذويه قرابته كلهم معيشتهم فقر. ليش؟ لأن لهم الآخرة، كما قال لعمر: لنا الدنيا، لنا الآخرة ولهم الدنيا، هم لهم الدنيا ونحن لنا الآخرة، والدنيا راحة زائلة، الدنيا قريبة تزول وتروح، لكن تجيك الآخرة لا زوال لها مطلقا أبد العابدين ودهر الداهرين. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إننا نمكث. نعم. إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما يأتي يوقد نارا في بيوت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو الأسودان التمر والماء. نعم. قال أبو عبد الله بن نمير في شهر نلبث شهرا، أبو النمير يقول نلبث وبعضه يقول نمكث، كل واحد. نعم. قال رحمه الله: دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا يزيد بن هارون قال دثنا محمد بن عبد النبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم من شهر ما يرى في بيت من بيوت الدخان. قلت: فما كان طعامهم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، غير أنه كان لنا جيران من الأنصار جيران صدق، وكانت لهم ربائب فكانوا يبثون إليه ألبانا. قال محمد: وكانوا 9 أبيات. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إننا نعم لقد كان يأتي على آل محمد الشهر ما يرى في بيته أزواجه دخان، يعني ما يطبخون، ما يطبخون النار، ما يودون النار ولا يطبخون، لأن النار للطبخ، وإذا كان ما في طبخ ما يوقدون النار ما يرى دخانا ولا في أزواج. وإن كان عنده 9 عليه الصلاة والسلام، زوجاته 9، يمضي الشهر ويمضي غيره وهم لا يرى دخان في بيوت أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في بيت فاطمة وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ويرسلون بألبانها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني استثنى من قولها الأسودان التمر والماء، إلا أن الحليب قد يأتينا من جيراننا لا من عندنا. قال رحمه الله: دثنا نسر بن علي قال دثنا بشر بن عمر قال دثنا شعبان سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي في اليوم من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال عن النعمان بن بشير قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي في اليوم من الجوع ما يجد من الدقل. يقول النعمان إن رأيت الرسول عليه، يقول عمر بن الخطاب إنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يتلوى من الجوع ما يجد ما يملأ به بطنه من الدقل، الدقل التمر أو الشعير المطبوخ، الدقل يطلق على التمر ويطلق على الشعير المطبوخ. نعم. قال رحمه الله: دثنا أحمد بن مني قال دثنا الحسن بن موسى قال أنبأنا شيبان قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرارا: والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر، وإن له يومئذ 9 نسوة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا احمد بن منيع احمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان شيبان قال عن قتادة عن قتادة قال عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة قال كان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرارا والذي نفس محمد بيده ما اصبح عند آل محمد ساحبه انس يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفس محمد بيده وهذه هي قسمته القسم دائم يقسم بأن والذي نفس محمد بيده أو والذي نفسي بيده ما يجد في بيوت آل محمد نعم ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر ما أصبح والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر يعني من حقارة الدنيا من حقارة الدنيا ومن زهد الرسول من عمق زهدي عليه الصلاة والسلام ومن حقارة الدنيا على الله تعالى وتقدس أن صفوة الخلق ما يجد ما يصد رمقه ما يجد شيء يشبع منه صفة الخلق وأفضل الخلق على الله تعالى وتقدس ما يجد ما يسد رمقه من صاع من تمر ولا شعير والعالم اللي يكرههم رب العالمين تجدهم يتبحبحون في الدنيا يتبحبحون ويتمتعون في الدنيا لكن كما قال عليه الصلاة والسلام لهم الدنيا ولنا الآخرة لهم الدنيا ولنا الآخرة لما رأى شخصا يبني له كوخ يبي يسكنه قال أنت ابني كوخ قال إيه قال الأمر أسرع من ذلك تبني قصر تبني كوخ تبني شيء تبني قال أمر أسرع من ذلك الأمر أسرع من ذلك يعني ما أحتاج أنك تبني كوخ قال كنني عن المطر وعن الشمس يا رسول الله قال الأمر أسرع من ذلك الموت والدنيا رايحة خلاص والموت قريب الأمر أسرع من ذلك نعم نعم وإن له يومئذ تسع نسوة وإن له يومئذ تسع نسوة يقول عمر وإن له يومئذ تسع نسوة نعم قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا أبو المغيرة قال دثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن علي بن بديمة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسبى في أهل محمد إلا مد من طعام أو ما أسبى في أهل محمد مد من طعام يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عبد القدوس بن حجاج عبد القدوس نعم يعني ابو المغيرة عبد القدوس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرحمن بن عبد الله قال عن علي بن بذيرة عن علي بن بذيرة قال عن ابي عبيدة عن ابي عبيدة قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود يقول ابن مسعود رضي الله عنه نعم ما اصبح في آل محمد الا مد من طعام ما اصبح في آل محمد الا مد من طعام او قال ما اصبح ولا مد من طعام ابن مسعود تشكك ان ابن مسعود من اهل البيت يسمونه من اهل البيت وامه من اهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول ابن مسعود ما اصبح عند آل محمد قوت من طعام او قال ما اصبح حتى قوت من طعام ما فيه لان الله تعالى وتقدس دوى الدنيا عن صفوة خلقه دواها عن صفوة خلقه لان لهم الآخرة للصحابة للرسول واصحابه وزوجاته وذويه لهم الدنيا الآخرة التي هي أبد الآبدين ودهر الداهرين أما الدنيا فتزول الدنيا تزول بلحظة الدنيا تزول بلحظة وينسى الإنسان الجوع وينسى الفقر وينسى الهموم وينسى الغموم كلها ذهب إلى ربه تعالى وتقدس وراء الحور العين والقصور نسي ما كان عليه كل ما كان فيه في الدنيا نسي جميع ما كان عليه من الهموم والغموم والكرب والشدة ينسى كله متى ما دخل قصره في الجنة نعم قال رحمه الله دثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي عن شعبان عبد الأكرم رجل من أهل الكوفة عن أبي عن سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثنا ثلاث ليال لا نقدر أو لا يقدر على طعام يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي قال حدثنا عن أبيه علي عن أبيه علي قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عبد الأكرم عبد الأكرم قال رجل من أهل الكوفة رجل من أهل الكوفة عن أبيه عن أبيه قال عن سليمان بن سرد عن سليمان بن سرد الخزاعي قال أتانا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم نجد نعم فمكثنا ثلاث ليال لا نقدر مكثنا وهو عندنا ثلاث ليال لا نقدر ما نقدم له ما عندنا شيء نقدمه له لا نقدر نحن ولا يقدر هو أو ما يقدر على أن نقدم له شيئا مكث عندنا ثلاثة أيام ما قدرنا أن نقدم له شيء عليه الصلاة والسلام ضيف عندهم ومع هذا ما استطاعوا أن نقدموا له شيء لأن ما عندهم شيء الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم شيء على طريقة صفوة الخلق رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله دثنا سويد بن سعيد قال دثنا علي بن مسر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بطعام سخ فأكل فلما فرغ قال الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا. يقول عليه الصلاة والسلام يقول ابن ماجه حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر علي بن مسر قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن أبي صالح عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل طعاما سخنا يعني حار السخن الحار. يقول قال الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. يعني يأكل التمر والتمر أحيانا يكون بارد والماء بارد لأن طعام سخن مطبوخ. يقول ما أكل طعام دخل بطني طعام سخن حار منذ كذا وكذا يعني يحمد ربه ويشكره أن أعطاه أيضا هذه الأكلة. باب في جاي آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن سعيد قال دثنا عبد الله بن نمير وابو خالد عن هشام بن عروان أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما خشوه ليف. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ضجاع آل محمد يعني فراشهم الفراش اللي يضطجعون عليه وينامون عليه. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير وابو خالد وابو خالد قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة قال عن أبي عروة عن أبي عروة بن الزبير قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما حشوه ليف. قالت كان ضجاع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فراش الرسول أدما حشوه ليف يعني جلد جلد مطبوخ وحطوا مشادته حشوها ليف المخدة حشوها ليف والجلد كذلك حشوه ليف يعني كان يفترش هكذا ليف ليف من حق النخل اللي بطط الجلود يبطط الأشياء ما تقدر تنام عليه الإنسان والناس يتنعمون. الناس الآن نحن في نعمة في نعم يعني ما يكفينا أن نحط سفنجة ولا يكفينا أن نحط سرور ولازم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فراشه ليف ومخدته ليف عليه الصلاة والسلام من ليف النخل. نعم. قال رحمه الله دثنا واسل بن عبد الأعلى قال دثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى علي وفاطمة رضي الله عنهما وهما في خميل لهما والخميل القطيفة البيضاء من الصوف قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهزهما بها وبسادة محشوة إذخرا وقربة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال عن عطاء بن السائب عن عطاء بن السائب عن أبيه السائب عن أبيه السائب بن يزيد قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى علي وفاطمة وهما في خميل لهما. يقول علي إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى عليا وفاطمة وهما يعني نائمان بفراشهما زارهما ووجدهما في قطيفة قطيفة قد أهداها لهما ليلة عرسهما أهداها الرسول لهما قطيفة بيضة يعني بطانية بيضة هي الذي أهدى الرسول عليه الصلاة والسلام. علي أهداها لعائشة أو الرسول أهداها للإثنين حين زفاف فاطمة على علي رضي الله عنهما. يقول أتانا الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن على قطيفة قال بيضة والمخدة حشوها لي المخدة حشوها لي والقطيفة هذه الذي أهداها الرسول عليه الصلاة والسلام للإثنين يوم زفافهما وبسادته محشوة الإذخرة ومخدة أيوة نعم. مخدة محشوة الإذخر وقربة في مخدة محشوة إذخر يعني من الحشيش هذا اللي وقربة معلقة بس هذا اللي عندهم قطيفة متفرشينها وخدة فيها إذخر وقربة معلقة هذا اللي عندهم هذا بيتهم لما زارهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا عمرو بن يونس قال دثنا كريمة بن عمار قال دثني سماك الحنفي أبو سمي قال دثني أبو الله بن العباس قال دثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حسير قال فجلس فإذن عليه زار وليس عليه غيره وإذن الحسير قد أسر في جنبه وإذن أنا بقضبة من شعير نهو الساء وقرد في ناهية في الغرفة وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناي فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب فقلت يا نبي الله ما لي لا أبكي وهذا الحزير قد أصر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك. قال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن يونس عمرو بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه زار النبي عليه الصلاة والسلام في غرفة له خاصة خزانة له يخلو فيها عن أزواجه أحيانا يخلو فيها عن أزواجه وهي التي لما أقسم أنه لا يأتي النساء شهرا اختصر فيها فدخل عليه عمر رضي الله عنه وعليه إزار وقد أثر الإزار أثر الحصير فنائم على حصير من وقد أثر الحصير في جلده عليه الصلاة والسلام. يقول عمر فطلعت البيت ولا ما فيه إلا قرض القرض اللي يدبغ فيه وأهبة هاب من مطبوغ وقرض يدبغ فيه وهاب مطبوغ وفي هذا الخزان هذه خزانة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فبكيت فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت يا أمير المؤمنين فارس والروم فقلت يا نبي الله فارس والروم يتنعمون وأنت خزانتك ليس فيها إلا ما أرى. يقال في رواية أبي داود أنه استقعد غضبان استقعد عليه السلام كان مضطجع فاستقعد وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ابن ماجه هنا ما ذكر الألفاظ هذه. أبو داود يقول إن الرسول استقعد غضبانا على عمر وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم تعلم أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هنا قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا عمر لهم الدنيا ولنا الآخرة. ألا ترضى أن تكون لنا ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قلت بلى. هذه رواية ابن ماجه. ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال هي كذلك إن شاء الله. أما رواية أبي داود فإنه استقعد غضبان وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم تعلم أن الدنيا لهم ولنا الآخرة؟ نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن قريب وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا محمد بن فضيل عن مجالد عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال أوذيت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فما كان فراشنا ليت أوذيت إلا مسك كبش. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن طريف وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا مجالد قال حدثنا مجالد نعم عن عمرو الشعبي قال عن الحارث الأعور قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أوديت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فما كان فراشنا ليلة أوديت إلا مسك إشتر. يقول علي رضي الله عنه أوديت بنت الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة فما كان فراشنا إلا جلد مدبوغ طرحوه على الأرض وناموا على الصوف وطرحوا الجلد على الأرض ما كان فراشهم ليلة الزفاف إلا هكذا. والرواية الأولى أن الرسول أهدى لهم قطيفة من بيضاء كما ذكر. يجوز أن الرسول أعطاهم الجلد وأعطاهم الزف وصاروا يلتحفون هذا ويتغطون بهذا جائز هذا. نعم. باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن زائد عن الأمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فينطلق أحدنا يتحامل حتى يجيء بالمد وإن لأحدهم اليوم 100,000. قال شقيق فكأنه يعرض بنفسه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب معيشة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف عيشهم الصحابة لما كانوا في عهد الرسول ومات الرسول وتركهم كيف حالهم وكيف معيشتهم وكيف مشى بعضهم بعض إلى آخر. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أبو أسامة حماد قال حدثنا زائدة قال حدثنا الأعمش قال عن شقيق يعني سلامة بن دينار قال عن شقيق شقيق أبو وائل قال حدثنا أبو مسعود البدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فينطلق أحدنا يتحامل حتى يجيء بالمد. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالصدقة فيتحامل الإنسان حتى نعم حتى يجيء بالمد نعم وإن لأحدهم اليوم 100,000. حتى يجيء بالمد صدقة، يعني يمر بالصدقة فيتحامل الإنسان على بطنه لأنه جيعان ما أكل شيء ولا شيء، يجي مد شعير ويعطيه صدقة. واليوم يجد الإنسان منا 100,000 أو أكثر من 100,000، يقول كأنه يعرض بنفسه، يعني أنه غني وصار غنى بعد ما تحاملت الدنيا وفتحت الفتوحات، كثرت الأموال عند الصحابة رضي الله عنهم. بعضهم يبكي يقول لا يكن عجلت لنا، عجلت لنا خيراتنا في دنيانا لا نريد هذا. بعضهم يبكي يقول لخشى أن الخيرات عجلت لنا في دنيانا، والرسول وعدنا أننا لنا الآخرة، فالآن عجلت لنا أرزاقنا، عجلت لنا خيراتنا، فبعضهم يبكي أن لا يكون عجلت له حسناته في الدنيا. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة ولا دثنا بكي أنا أبي نعامة سمعه من خالد بن عمير أنه قال خطبنا عتبة بن غزوان على المنبر فقال لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الشجر حتى قريت أشداقنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو نعامة قال حدثنا خالد بن عمير قال خطبنا عتبة بن غزوان، يقول خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه على المنبر يخطب لهم وهو أمير لهم، فقال كأني أنظر إلينا نحن والرسول عليه الصلاة والسلام ما لنا طعام إلا ورق الشجر، يأخذون السدر يأخذون الورق ويأكلونه حتى قرحت أشداقنا. الشدق هنا هذا شدق وهذا شدق، قرحت أشداقنا من الورق اللي نأكله من حرارة الورق ومن الشوك اللي نأكله. نعم. ولقد رأيتني سابعة سبعة مع رسول الله، لقد رأيتني سابعة سبعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لنا طعام إلا ورق الشجر. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا غندر شعبة عن عباس الجريري أنه قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم جوع وهم سبع، قال فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم سبع تمرات لكل إنسان تمرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري قال عن أبي عثمان النهدي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم أنهم أصابهم جوع وهم سبعة، قال فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة أنهم أصابهم جوع وهم سبعة أنفار فأعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام سبع تمرات لكل واحد تمرة يمصها مص. نعم. مثل حالة الأطفال، مثل حالة الأطفال إذا صح الطفل تعطيهم متمرة يسكتوا، يقول الرسول أعطاهم سبع تمرات في قلة الدنيا وحقارتها على الرسول عليه الصلاة والسلام وزهدها فيها عليه الصلاة والسلام هو والصحابة. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال دثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبي رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير وأي نعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء، قال أما إنه سيكون. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن يحيى بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن أبي الزبير بن العوام رضي الله عنه. نعم. قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير وأي نعيم نسأل عنه، قال لما نزلت لتسألن عن النعيم، قال الزبير وأي نعيم، ما عندنا إلا ماء والتمر. طيب حتى الماء والتمر من النعيم، حتى الماء والتمر من النعيم لا شك في هذا. يقول أي نعيم من هذا، فنحن ما عندنا إلا التمر، ليس مقصود في الشك في قدرة الله وقضائه وقدره وأن لهم الآخرة، لكن يقول أي نعيم، يعني أي نعيم عندنا إلا الماء والتمر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه سيكون النعيم، ستفتح عليكم الدنيا ويكون لديكم النعيم الذي تسألون عنه، مع أن التمر والماء تسأل عنه الإنسان لأنه نعيم، الماء والتمر نعيم تسأل عنه الإنسان. والدليل على هذا لما راح الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بيته رابطا بطنه بحجر، وخرج أبو بكر فقال ما أدرك الجوع رابطا بطنه بحجر، وخرج عمر رابطا بطنه بحجر، ثم ذهبوا إلى العوالي بالمدينة إلى الهيثم بن التيهان رضي الله عنه أحد الاثنى عشر النقباء الذي جعلهم الرسول نقباء على الصحابة، فلما رأتهم المرأة رحبت بهم وأدخلتهم إلى ظل، فلما جاء قال مرحبا وأهلا، قالت إنه راح يستعذب لنا الماء لأن ماء المدينة ملح مر، فلما أتى قال من أكرم ضياف مني، ثم أتى بعفق من رطب وماء بارد. لما أكل الصحابة رضي الله عنهم الرسول والصاحبي أبي بكر وعمر قال لا تسألن عن هذا، انظر خرجتم رابطين بطونكم بحجر والآن ظل بارد وماء بارد وتمر بارد، والله لا تسألن عن هذا النعيم. فنزل قوله تعالى هاكم التكاثر إلى آخر. نعم. قال رحمه الله دثنا عثمان بن أبي شيبة قال دثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة أوام بن قيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا، ففني أزوادنا حتى كان يكون للرجل منا تمرة، فقيل يا أبا عبد الله وإن تقوا تمرة من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها وأتينا البحر، وإذا نحن بحوت قد كذفه البحر، فأكلنا منه 18 يوما. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة وهب بن كيسان، وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300. يقول بعثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن 300، بعثنا على السيف، سيف البحر، نقفر يعني غزو أبو سفيان وقافلة قريش لما تأتي علشان ناخذها، نحن نعترض لها وناخذها نسلبها، نقتل اللي فيها ونسلب المال. بعثهم على السيف، على سيف البحر، وجدنا فقدها حينما فقدناها، والله لقد وجدنا فقدها حينما فقدنا التمرة، وجدنا فقدها من الجوع. يقول لكن الله تعالى وتقدس يسرنا بعنبر، حوت خرج على الساحل ومات على الساحل، عنبر يقول فجئ فصرنا نأكل من شحمه ولحمه حتى سمنا 17 يوم. يقول من تعالى الله وتقدس يأتي الراكب، راكب الناقة واقف على الشداد، يدخل من تحت ضلع، ضلع واحد، الضلع بس، الضلع ضلع العنبر هذا، يدخل الراكب على الناقة واقف وقوف ويمشي من تحت ضلع العنبر هذا. يقول فأخذنا منه إلى المدينة وأهدينا للرسول عليه الصلاة والسلام، يسمى العنبر. يقول أكلنا منه 17 يوم حتى سمنا وراح عنا الجفاف وراح عنا كل شيء، وصلنا فأخذنا منه بعض الأزواد حتى وصلنا إلى المدينة وأهدينا للرسول من هنا. قال باب في البناء والخراب. قال رحمه الله دثنا أبو كريه قال دثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج غصا لنا، فقال ما هذا؟ فقلت غص لنا وهي، فقلت غص لنا وها نحن نصليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أورى الأمر إلا أجل من ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب البناء والخراب. باب البناء والخراب، أن الدنيا ما ينبغي الإنسان يعمر فيها، لأنه رايح، لأنه عن قليل رايح مخليها، يعني يتنعم فيها سنة سنتين ثلاثة إلى كان، ثم بعد ذلك يذهب ويتركها. لا، هذه حال الدنيا، ولو عمر، لو عمر سنين طويلة مآله إلى الموت، ومآل البيت اللي هو يبريخ إلى الخراب، فلا حاجة يعني إلى أن تزين بيتك الإنسان وتعمله به، هذا مقصود الحديث. لكن الناس اليوم لابد من الزخرفة، ولا من بناء البيوت، ولا من كذا، ولا من كذا إلى آخر. يقول حدثنا أبو كريب، أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا أبو السفر، أبو السفر قال عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج غصا لنا. يقول ابن عمر مر علينا الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نعالج غصا، يعني كوخ من الأكواخ، غرفة وهد طاحت عليهم وصاروا يعالجونها، يبنونها، يقومونها علشان تظللهم من الشمس والهواء، عن الشمس وعن الهواء وعن المطر. فمر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله هذا خص لنا وها، يعني سقط ونريد إصلاحه. قال الأمر أسرع من ذلك، الأمر أسرع من ذلك، يعني تصلحون وسن، الأمر أسرع من ذلك. الدنيا رايحة بسرعة بسرعة، تروح الإنسان بلحظة، تعيش ثم تروح بلحظة وتنسى كل ما كان كنت فيه في الدنيا. نعم. قال رحمه الله دثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة قال دثنا إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة على باب رجل من الأنصار، فقال ما هذه؟ قالوا قبة بناها فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مال يكون هكذا فهو بال على صاحبه يوم القيامة. فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعده فلم يرها فسألناه فأخبر أنه وضعها لما بلغه عنك. قال يرحمه الله يرحمه الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عباس بن عثمان، عباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا عيسى بن عبد الأعلى، عيسى بن عبد الأعلى قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ببعض الصحابة وهو بني قبة، قبة يعني من طين، قبة من طين قدام بابه قدام بيته، فقال نعم ما هذه؟ قالوا قبة بناها فلان. قال ما هذه؟ قالوا قبة بناها فلان بن فلان، يعني من الأنصار، واحد من الأنصار. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مال يكون هكذا فهو بال على صاحبه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل مال يكون هكذا فهو بال على صاحبه، يعني كل ما تضع المال تضعه في التراب فهو بال عليك الإنسان، كل نفقة تنفقها الإنسان تخلف عليه إلا ما تجعله في التراب، إلا ما تجعل المال هذا في التراب، كله بال، كل شيء مال وبال عليك هذه وبال إلا ما تنفقه في سبيل الله. فلما جاء من الصباح مرة ثانية الصحابي رضي الله عنه لما بلغوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا وبال عليه هدمها، هدم القبة اللي عند بيتهم تمدها نهائيا. ولما مر الرسول من الغد ولم ير القبة، أين هي القبة؟ قالوا يا رسول الله هدمها صاحبها لما سمعه منك. فقال يرحمه الله يرحمه الله، يعني سمع، يعني أمر، سمع الأمر ونفذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله يرحمه الله يرحمه، لأنه لا شك أن التراب المال اللي يوضع في التراب لا يخلف، كل شيء كل نفقة تنفقها الإنسان تخلف عليك إلا ما تجعله في التراب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبي سعيد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا يكنني من المطر ويكنني من الشمس ما أعانني عليه خلق الله تعالى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم قال قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثنا عن أبي سعيد، عن أبي سعيد بن عمرو قال حدثنا ابن عمر، ابن عمر عبد الله رضي الله عنه قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا يكنني من المطر. يقول لقد رأيتني مع الرسول عليه الصلاة والسلام أبني بيتا يكنني من الشمس والمطر ما عانني عليه أحد من خلق الله، ما عانني عليه. والرسول ينظر، الرسول ينظر، لكن البيت اللي يكنك الإنسان مالك غيره، يكنك من المطر، يكنك من الشمس لا بأس به، لكن الزائد لا، الزائد وبال عليك الإنسان وتسأل عنه يوم القيامة، لكن البيت اللي يكنك الإنسان من المطر والشمس لا بأس به. يقول رأيتني مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا أبني بيتا لي يكنني من الشمس والمطر، من الشمس ومن المطر، والرسول ما قال له شيء يشوفه ولا قال له شيء. يقول ما عانني عليه أحد من خلق الله، ما عانني يعني يبنيه وحده حتى انتهى، ما عانني عليه أحد من خلق الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه قال أتينا خبابا رضي الله عنه نعوده فقال لقد تهل سقمي ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنوا الموت لتمنيته. وقال إن العبد لو يجر في نفقته كلها إلا في التراب أو قال في البناء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسماعيل بن موسى، اسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك، جرير شريك ولا جرير شريك، شريك بن القاضي بن عبد الله قال حدثنا ابو اسحاق، ابو اسحاق قال حدثنا حارثة بن مضرب، حارثة بن مضرب مضرب قال قال اتينا خبابا نعوده. يقول اتينا خباب بن ارد صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام نعوده لانه اصابه مرض شديد، فقال لولا ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا ان نتمنى الموت لتمنيته، لولا أن الرسول نهانا أن يتمنى الإنسان الموت. يقول لا تمنى الموت لضر نزل بك، لا تمنى الإنسان نزل بك ضر تروح تمنى الموت، لا لا تمنى، لكن قل اللهم أحي إذا كانت الحياة خيرا لي وأمت إذا كان الموت خيرا لي، قل هكذا الدعاء. وأما تقول اللهم أمت لا تمنى الموت الإنسان لضر نزل بك. فقال خباب ولكن نعم، قال إن العبد لا يجر في نفقته كلها إلا بالتراب. ثم قال خباب رضي الله عنه إن العبد، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يجر في نفقته كلها إلا ما جعله في التراب. لا شك أن التراب ما يخلق، نعوذ بالله، التراب وبال على صاحبه إلا ما جعلها النفقة التي تجعلها في التراب ما تخلف عليك الإنسان ولا تؤجر فتكون وبالا عليك الإنسان. باب التوكل واليقين. قال رحمه الله دثنا أرملة بن يحيى قال دثنا عبد الله أنواب قال أخبرني ابن لهية عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشان أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروه بطانا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التوكل على الله والثقة برب العالمين، تتوكل على ربك وتثق بما عنده أنه أوثق مما عندك أنت الإنسان. يقول رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى، أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة قال حدثنا ابن هبيرة، ابن هبيرة قال عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي تميم الجيشاني قال حدثنا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروه بطانا. يقول عمر رضي الله عنه إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل وثقت بربك وآمنت أن الذي عند ربك أوثق من اللي عنده لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. يعني حتى الطير لازم من السبب، حتى الطيور، حتى الحيوانات، حتى الحشرات لازم من سبب، لكن توكلنا على الله ومع التوكل تبحث عن السبب الإنسان، لكن لا تشحن على الدنيا وتهتم بها وتجري وراء هذا اللي مذموم وهذا اللي ممقوت، لكن كونك توكل على الله تعالى وتقدس وتبحث عن السبب لا بأس بذلك، لأن الطير لو أنها طارت ما انتهت خواصرها، تطير من أوكارها الصبح خماس جيعانة ثم ترجع مليانة كروشها بطانة مليانة، فالسبب هذا كونها طارت رزقها الله تعالى وتقدس أكلت حب من هنا ومن هنا ثم رجعت مليانة خواصرها، فلولا أنها طارت ما جاها شيء. معنى هذا أننا نتوكل على الله حق توكله ونثق بما عند ربنا، لكن ما نترك السبب، ما نترك طلب الرزق سبب اللي يرزقنا ربنا منه بسببه ما نتركه، إنما نتوكل على الله حق توكله، وأن ما عند ربي أوثق مما بيديك الإنسان، ما عند ربك تعالى وتقدس توكل على حق التوكل وتذف أن ما عند الله من الرزق أوثق مما عندك الإنسان وأنه يرزقك، وربنا أمرنا بالسبب، أمرك أن تتذب الإنسان أن تطلب الرزق الحلال من أي طريق كان، اطلب الرزق الحلال من أي طريق كان، فربنا قال إن الطير تغدو خماصا جائعة ما في بطونها شيء وترجع بطانة، يعني مليان تبطونها، يعني لا بد من فعل السبب. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة ولا دثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل أبي شرحبيل عن حبة وسوائن بن خالد قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم هو يعالج شيئا فأعنه عليه فقال لا تيأسا من الرزق ما تهددت رؤوسكما فإن الإنسان تلد أمه وأحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله عز وجل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية قال عن الأعمش، عن الأعمش قال عن سلام بن شرحبيل، عن سلام بن شرحبيل قال عن حبة وسواء، عن حبة حبة ابن سواء ابني خالد، وسواء ابني خالد، ابني خالد الاثنين أشقة ابني خالد قال قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول دخلنا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعالج شيئا، يعالج شيء الرسول يعالج، دخلنا عليه الاثنين وهو يعالج شيئا نعم، فعناه عليه، فعناه على هذا الشيء، فقال عليه الصلاة والسلام نعم لا تيأسا من الرزق ما تهزدت، لا تيأسا من الرزق ما تهزدت رؤوسكما، ما دام الرأس يهتز وجسدك لا تيأس من رزق الله تعالى وتقدس، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام تغدو خماصا وتروح بطانة يعني ما تهتم، تطلع من الأوكارية ما تهتم، ما تدري، ما تدري عن شيء إلا أن الله هو اللي يرزقها، ما هي مهتمة بشيء، تغدو خماص ويرزقها الله تعالى هو اللي يرزقها وما يهتم بشيء، ما لأن ما أطير ما يهتم بشيء، لكن الله يرزقه تعالى وتقدس من حيث لا يحتسب، كذلك المؤمن يرزقه الله من حيث لا يحتسب ومن حيث يحتسب، من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب يرزقه الله تعالى وتقدس. فقال لا تيأس من الرزق ما اهتز رأسك الإنسان، نعم لأن الله تعالى وتقدس تكفل بأرزاق العباد لكن ما تكفل بالجنة، الرزق تكفل به لكن ربنا ما تكفل لك بالجنة، فلهذا نحن نسعى إلى شيء تكفل الله به لنا ويعطينا إياه ونترك شيء ما تكفل الله به علينا إلا أن نعمل، إذا عملت ما يخالف لأن الله ما تكفل بالجنة لك الإنسان إلا إذا عملت أعمالا صالحة، لكن الرزق تكفل به ربه، هو الذي يرزق الطير ويرزق الجن والإنس ويرزق كل حي، كل حي يرزقه رب العالمين تعالى وتقدس نعم. فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشره. ثم قال الرسول ممثلا إن الإنسان تلده أمه أحمر ما عليه شيء، ما أحمر ما يعي شيء، ما يعي شيء من الدنيا، طفل صغير تلده أبو سنة أبو 9 شهور أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك يعيش ويحوش أموال أو ما يحوش إلى آخره، تلده أمه أحمر ثم ليس عليه قشره، ليس عليه قشره، ثم يرزقه الله عز وجل، ثم يرزقه الله تعالى وتقدس عن كل وما كتب الله له، كل آدمي يولد عريان أحمر ليس عليه شيء، ثم بعد ذلك يصير إلى ما كتب للروح المحفوظ بجبينه وهو في بطن أمه، إذا انتهى 4 أشهر واحد من الخامس جاء ملك الأرحام واستأذن ربه تعالى وتقدس ما الرزق وما الأجل وما الاسم وبأي أرض يموت، فقال يقول الرب تعالى وتقدس ارجع إلى أم الكتاب، ارجع يا ملك الأرحام إلى أم الكتاب تجد هذا كله، فيرجع ملك الأرحام إلى اللوح المحفوظ وهو درة عند رب العالمين، فيكتب ينظر إلى اللوح ويكتب ما يتعلق بهذا الطفل، ثم يعلقه برقبته ورقة صفراء تعلق برقبته بالطفل حتى يولد، فإذا ولد وضعت أمه ذابت الورقة هذه ووضع في رقبته ورقة أخرى إلى آخر. نعم. قال رحمه الله دثنا ثاق بن منصور قال أنبأنا أبو شعيب صالح بن رضيق على الطار قال دثنا سيد بن عبد الرحمن الجمحي عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من قلب ابن آدم بكل واد شعبة، فمن اتبع قلبه الشعبة كلها لم يبال الله بأي واد أهلكه، ومن توكل على الله كفاه الشعب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا صالح بن رزيق، صالح بن رزيق قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي، موسى بن علي قال عن أبي علي بن رباح، عن أبي علي بن رباح قال عن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من قلب ابن آدم بكل واد شعب. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وحده لأن أبوه كافر، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم إن من قلب ابن آدم بكل واد شعب، إن قلب ابن آدم في كل وادي جعل الله أودية، فإذا كان قلب ابن آدم يدفع هذه الأودية هنا وهنا وهنا يدور الدنيا يبحث عن الدنيا في هذا الوادي ولا في هذا الوادي ولا في هذا الوادي، تجد قلبه بهذه الأودية طافع من وادي هنا وادي هنا وادي هنا، يقول الله تعالى وتقدس فلا أبالي به ولا أبالي بأي أودية أهلك، ما أبالي بأي وادي من هذه الأودية أهلك، متى إذا كان قلبه يطفح في هذه الأودية، أما إذا جمع الله قلبه تعالى وتقدس فإن الله يحفظه. نعم. وإن توكل على الله كفاه تشعبه، أما إن توكل على الله فإن الله كفاه شغله كله وكفاه همه وكفاه غمه ورزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحسب تعالى وتقدس. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. جزاكم الله. لا تعرضن بذكر من عندكم ليس المريض إذا مشى كالمقعد.